بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجري على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. وقسمان يسكتان. يا شيخ حسن عليك، ايش في النسخة؟ يسكتون. يسكتون، نعم. قسمان يقولان او يقولون، يقولان يقولان، ها، قسمان يقولان، يقولان تجرى على ظاهرها، كذا، نعم. وقسمان، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. بعدها قال: أما الأولون، قسمان، لا بس، يعني قصدك التثنية والجمع، سهل سهل سهل، لأن القسمان إن اعتبرت يعني انقسامهما إلى قسمين فثني، وإن اعتبرت أن كل واحد هم مجموعة، إن طائفتان من المؤمن، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فقد صارت قلوبكما، فقد صارت قلوبكما، بعد نوع ثاني، نعم. أقل الجمع، ها؟ أقل الجمع، هكذا. في آيات كثيرة والجوزي يرجح هذا. أصل كلمة جمع واحد زائد واحد، يعني ضد الجمع الفرد، فأقل الجمع اثنان. لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله: قسمان يقولان تجري على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولان فقسمان، أحدهما الأولان، نعم، في نسختي، ماشي ماشي ماشي، قل الأولان أو قل الأولون، لا لا ما يجي أما الأول، لأنه يتكلم عن القسمين الأولين، نعم. أما القسمان الأولين هذا أدق، يعني يكون هو القسمان الأولين، نعم. أما الأولان فقسمان، أحدهما، أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل القسم الأول قسمان. وش القسم الأول؟ ها عندك ستة أقسام. هو سيقسم القسم الأول قسمان. ما أدري ما. وسيقسم لأهل السنة والمشبهة. ما أدري. إيه. لا ما هو بيقسم حتى تصير سبعة. ما هو بالظاهر. ستة ما. الأقسام الممكنة. الأقسام الممكنة. في نصوص الصفات ستة أقسام، قسمان يقولان أو قل يقولون، كل واحد تجرى على ظاهرها، وقسمان يقولون على خلافها، وقسمان يسكتون، نعم. قل الأولون. أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل، أنكره السلف، وإليه توجه الرد، وإليه توجه الرد بالحق. والثاني من إليه توجه إيش؟ الرد، الرد بالحق. نعم. يقول تجرى على ظاهرها، وما ظاهرها؟ تقدم الكلام على كلمة الظاهر، ما ظاهرها عند المشبهة؟ وصفه تعالى بصفات مثل صفاتنا، هذا هو ظاهره. ويقولون تجرى على ظاهرها، معنى تجرى على ظاهرها يعني يثبت لله من الصفات مثل ما هو ثابت للمخلوق، كما يذكرون عن بعضهم يقول له سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي إلى آخر. نعم. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. جاز، نعم قل جاز. جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها، يعني كلمة يجوز لا تكون أجساما يجوز عليها ما يجوز على المخلوق، معناها يعني إطلاق الجواز غير إطلاق الحكم على سبيل الجزم. فلا نقول عن صفات الله كالعلم والسمع والبصر إنها أعراض كصفات المخلوقين التي يجوز عليها ما هو من خصائصه، ولا نقول عن صفاته الأخرى إنها أجسام كما إن هذه الصفات كالوجه واليدين في حقنا أجسام. فلا نطلق عليه، بل نقول إنه صفات تليق به وتختص به، ليس لها شيء من خصائص المخلوقين. نعم. شو؟ لا يعني. ايه شو هو ايش ايه هو اسم لغة، هو اسم لكن ليس علما على الرب، هو موجود فلا تقول فلا يدعى به، تقول يا موجود. بس هو اسم من ناحية اللغة، اسم في مقابل صفة، موجود ووجود وعليم وعلم وسميع وسمع. السميع اسم والسمع صفة وهكذا. نعم. قال: وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف. عن السلف، تمام، عن السلف. نعم. وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقين، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين. لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده سبح. نعم. نعم. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ هذا يرجع إلى أصل مقرر جميل، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات، إثبات ونفي التكيئات، تمثيل ونفي العلم بالكيفية. فكما أن له ذات ثابتة بحقيقة الإثبات لا تماثل الذوات ولا نعلم كيفيتها، كذلك له علم ثابت، علم قائم به ثابت لا يماثل علم المخلوقين ولا نعلم كنهم. وهكذا قل في الحياة والسمع والبصر والوجه واليدين وغير ذلك. نعم نعم. قال رحمه الله: ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه. فإن قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة، على الوجه الذي ينبغي له. بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بل هذه المخلوقات في الجنة، يعني هذه يعني إشارة إلى ما أخبر الله به من الموجودات. بل هذه الموجودات، كأنه قال: بل هذه الموجودات التي أخبر الله عنها في الجنة من المطاعم والمشارب والملابس والمساكن وغير ذلك ليست من جنس ما في الدنيا ولا هي مثلها، بل حقيقتها مغايرة لحقائق ما في الدنيا، ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء بس. نعم، كما قال ابن عباس. نعم. بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. وقد أخبر الله في الجنة ليس في الجنة ما مما في الدنيا إلا الأسماء. وقد وكذلك العكس، أي هو اللي أنا أذكره أنه مشهور، هو المشهور: ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. والعكس كما يقال، والعكس صحيح، أصبر، ما في الجنة بالجملة، لكن التعبير الأول هو الدقيق، لأن المراد بيان يعني الحكم على الغيب ونفي أن تكون أن يكون ما في الجنة. المطلوب نفي أن يكون ما في الجنة مثل ما في الدنيا، وليس المطلوب نفي أن تكون موجودات الجنة مثل ما في الدنيا. المطلوب نفي أن تكون هذه الأمور الغائبة مثل هذه الأمور المشاهدة، فليس في الغيب في هذه الأمور من هذه الأمور، ليس في الشاهد مما أخبر الله به في الآخرة إلا الأسماء: ذهب، فضة، كذا، ماء، لبن، عسل، قصور. فالأسماء متوافق، وهذا التوافق ليس هو، ينبغي أن يعلم أنه ليس توافق في اللفظ، لا، ما هو في اللفظ، فقط، بل في اللفظ وأصل المعنى، أو اللفظ والمعنى العام. فإننا نفهم من قوله فيها أنهار من ماء ومن لبن ومن عسل إن هذه أشربة. لو كان ما في، لو كان مجرد توافق في الاسم أفنفهم منها شيء؟ يعني نقول ماء لبن عسل، لكن ما ندرس، ما نعرف. لا، اللبن والخمر والعسل شراب، والعنب والرمان فاكهة، والحور العين نساء زوجات، وهكذا. نعم. وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهذه الروح التي في بني آدم، يعني أمثال ضربها العلماء، ضرب المثل بموجودات الآخرة بموجودات الجنة، وضرب المثل بالروح، كما ذكر ذلك في التدمرية حين قال: وهذا يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ثم فصل ذلك وذكر الأصلين، ثم قال: وأما المثلان، وذكر المثل الأول موجودات الآخرة، والمثل الثاني الروح. فإذا كانت موجودات الآخرة مباينة لموجودات الدنيا وإن كانت موافقة لها في الاسم، فالله تعالى أولى أن تكون صفاته وأسماء مباينة لأسماء المخلوقين، وإن كان هناك توافق في اللفظ والاسم والمعنى المشترك. نعم. قال رحمه الله: وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أن هذه الروح التي فينا قريبة منا وبها في كياننا وبها حياتنا لا نعلم كنهها، فالله تعالى أولى ألا تدرك العقول كيفيته. العقول عاجزة عن تكييف الروح القريبة التي هي في كياننا، إذن فهي عن تكييف الرب تعالى أعجز. نعم. قال: أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أننا نقطع بأن الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلوا، وأنها تسل منه وقت النزع. النزع كذا عندكم؟ نعم. كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة. المتفلسفة يقولون عن الروح إنها ليست جسما ولا عرضا ولا كذا ولا كذا، وليست داخل الأبدان ولا خارجها، بل ولا داخل العالم ولا خارجه. ولهذا يقول ابن تيمية في التدمرية: يصفونها بما يصفون به واجب الوجود، يعني من نفي النقيضين. فهؤلاء غلوا في تجريدها ومباينتها للأمور المشاهدة، غلوا فنفوا عنها كل شيء كل الصفات. ويقابلهم آخرون جعلوها من جنس الأجسام المشهودة، فبعضهم يقول إن الروح هي الدم، وبعضهم يقول إنها الروح النفس والريح المتردد في البدن، وبعضهم يقول المزاج. نعم. فلا نغلو في تجريدها. قال: فلا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني ينفيان ظاهرها هكذا، ينفيان القسمان أو ينفون، يعني كل قسم جماعة. نعم. طيب وين؟ يقول: ولا نقول أنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. إذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف بين المعطلة الفلاسفة والممثلة المتكلمين؟ إيه؟ فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ لا، هذا جيد، هذا سقط على كثير عجيب. ها؟ والمحقق ما قال شيء؟ لا، لم يثبت هذا. ها؟ لم يثبت هذا الشيخ، ولا في الحاشية. هذه مع تعليقات الشيخ، سمعت الشيخ بن باز. شو؟ هذه مع تعليقات الشيخ بن باز. من تعليقات؟ إيه، مع مدخلة في النص. مع حاشية الشيخ بن باز النسخة اللي معه. هذا المعنى صحيح، وهذا هو الموجود في التدمورية. ذكر المذهبين وذكر بعض عبارات هؤلاء وهؤلاء، لكن يجوز أنه هنا اختصر إذا كان إضافة، يعني تعليق من الشيخ. لا لا، هذا الكلام كلام شيخ الإسلام، هل فيها تعليقات الشيخ؟ اترك تعليقات الشيخ، احنا نقول النص، هذا النص من كلام شيخ الإسلام في التدمورية في الحموية من الفتاوى. من النسخة اللي معي نسخة الفتاوى فيها. نعم. إيه، هذا جيد، هذا هو تمام الكلام. يعني أنا لما سمعت يعني قلت الشيخ اختصر الكلام فيها، لأنه يعني ذكر مذهب الفلاسفة وترك مذهب المتكلمين وهو مذكور. نعم. شيخ المحقق ما اعتمد طبعة الفتاوى في تحقيقه. إيه، فمشي على. ما أضاف شيء. لا لا، هذا جيد. نعم. قال رحمه الله: لكن لو أنه قال في يعني في المطبوع كذا وذكر شيء، ما ذكر شيء أبدا. لو قال في المطبوعة يعني هذا النص كان صار، لأن هذا من تمام الكلام، هذا الذي قرأتم السقط هو من تمام الكلام. لا سقط من نفس النساخ سلاليكم في الصرف. إيش؟ أقول على النسخة هذه سقط من نفس النسخة. إيه، سقط من النسخة وتتابعوا عليه. مش كان من المناسب من المحقق حفظه الله أن يقول وفي المطبوعة تمام الكلام ويذكره كما قرأتموه. نعم. قال رحمه الله: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون لا، لا اكتفي هذا متوافق الكلام ويبي طول. نعم.